ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه وراقبوه في السر والعلن ولا تعصوه، واعلموا أن الذنوب والمعاصي تضر في الحال وفي المآل، وإن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها. وما في الدنيا والآخرة شر داء وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي. فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه؟ وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة؟ وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي رفع قرى قوم لوط حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا وأرسل عليهم حجارة من سجيل؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحابة العذاب كالظلل فلما صارت فوق رؤوسهم أمطرت عليهم نارا تلظى؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة أخرى فأهلكوا ما قدروا عليهم وتبروا ما علوا تتبيرا؟ وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرة بجور الملوك ومرة بمسخهم قردة وخنازير؟ وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. وما الذي أهلك أقواما كثيرة جاءت أخبار هلاكهم في القرآن الكريم وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ما ذلك عباد الله إلا بسبب كفرهم وعصيانهم وعنادهم وتكبرهم عن طاعة الله وطاعة رسله الكرام وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يقول عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. المعاصي ما حلت في ديار إلا أهلكتها، ولا في قلوب إلا أعمتها، ولا في أجساد إلا عذبتها، ولا في أمة إلا أذلتها. فهي سبب لهوان العبد على الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. المعاصي تزيل النعم وتحل النقم، فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة ومصيبة